بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الأيمان والنذور. وبعد أن ذكر الشيخ حروف القسم، فقال: وحروف القسم باء وواء وتاء، كبالله ووالله وتالله، وتختص الله تاء بالله تعالى. وصلنا إلى قوله: ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية، يعني لم يذكر أقسم بالله، ولم يقل بالله، ولم يقل والله، ولم يقل تالله، فقد قال الله. إذا قصد اليمين فقد وقع اليمين، وإن لم يقصد اليمين لم يقع اليمين، يعني هذه كلمة تحتاج إلى نية. قد يقول بعض طلاب العلم: هنالك وجه لرفعها، فلماذا نحاسبه على نصبها أو على جرها؟ أولا، اللحن في اليمين لا يضر، لأن الناس الذين يحلفون هم من العامة، وهم لا يعرفون وجها من وجوه اللغة العربية. وعلى كل حال، فالوجوه كلها تخرج في اللغة العربية، ولو قال الله فهذا هو الأصل فيه، لأنه بدأ فيه. وإن قال الله معنى ذلك أنه قصد بذلك حرف القسم وحذفه، وإذا قال في النصب فإنما أراد أن يسقط حرف القسم وبعد ذلك نصبه على نزع هذا الخافض، فكل ذلك يصح. لكن المعول في هذه أنه لم يقل أقسم بالله ولم يقل والله، لأنه لو قال والله فالجار والمجرور متعلقان بفعل تقديره أقسم. أما عندما يقول الله الله الله، لو قال هذا اللفظ فليس بيمين إلا إذا نوى ذلك فإنه يقع عليه يمين. ولو قال أقسمت أو أقسم، يعني أقسمت بالله، أو قال أقسم بالله، أو حلفت، أو أحلف بالله لأفعلن، فيمين إن نواها أو أطلق. يعني عندما يأتي بهذا الفعل فقال أقسم أو أقسمت بالله، أخبرنا أنه أقسم بالله، أو قال حلفت أو أحلف الآن، يعني حلفت في الماضي أو أحلف الآن بالله، لأفعلن، أي لأفعلن، هذه اللام واقعة في جواب القسم، لأفعلن، وأكد ذلك بالنون. عند ذلك فقال هذا يمين. طبعا فيمين إن نواها سواء نوى أو أطلق، هذا اللفظ لا يحتمل إلا اليمين، فسواء قال حلفت في الماضي أو حلفت الآن كيفما كان، لأن الناس أكثر ما يستعملون اليمين في هذا الشكل. وقال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، كذلك قال الله سبحانه وتعالى: فيقسمان بالله، كل ذلك بمعنى أقسم بالله. وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب، يعني عندما أخبرنا قال: نعم أنا حلفت سابقا على هذا الأمر وفعلته أو كفرت عن اليمين، فأنا أخبركم، يعني أنتم سمعتم طرفا من القصة، مثلا دخل أخي وكذا، ثم قلت أقسمت بالله ألا أدخل داره، إيه نقول له الآن إن دخلت داره فأنت تكون حانثا؟ لا، قال: كنت قد أقسمت ذلك سابقا وكفرت عن يميني ودخلت الدار، لأنني سمعت من حلف على يمينه ورأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. هل يصدق هذا الإنسان باطنا يعني بما فعله بينه وبين الله تبارك وتعالى ولا نلزمه في الكفارة وكذا ظاهرا؟ نعم، هذا لفظ يحتمل الإنشاء ويحتمل الإخبار. إذا قال أقسمت بمعنى الآن، وإذا قال أقسمت في الماضي، هذا يحتمل وهذا يحتمل. وإذا كان كاذبا فأمره إلى الله تبارك وتعالى. ما يحدث عند كثير من الناس: أقسم عليك لتفعلن كذا، أو أسألك بالله لتفعلن كذا، فما هو حكمه؟ قال الشيخ: ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن، وأراد يمين نفسه فيمين. يعني إذا فعل هذا الإنسان المخاطب هذا الفعل استجابة لهذا القسم الذي أقسمه على نفسه، عند ذلك يقع هذا لا يقع هذا اليمين، وإذا لم يفعل فإن اليمين يقع على الحالف. يعني هذا بالأصل غير مندوب إليه، والأصل أن يفعل الإنسان هذا طواعية، خاصة بعض الناس يحلفون أقسم بالله عليك لتأكلن هذا الطعام، وإذا لم يكن مستطيعا فماذا يفعل؟ وانظروا لو حلف يمينا بالطلاق، عند ذلك سيقع يمين الطلاق إن لم يأكل. وأنا لست مضطرا، فخاصة لو كان الإنسان لا يبالي بحلف اليمين ويكثر من الأيمان، فقد يموت هذا من كثرة الأكل من أجل أن يبر بيمين هذا الإنسان. ولذلك إذا أراد يمين نفسه، وهذا هو المشتهر ما بين ألسنة الناس قاطبة، عند ذلك فيقع طبعا، ويسن عند ذلك للمخاطب أن يبر بيمينه. أما البر متى يبر بيمينه؟ عندنا أحكام خمسة: إذا كان الأمر يعني واجبا أو كان مسنونا يبر باليمين، حتى ولو كان مباحا من الممكن أن يبر باليمين، أما إذا كان مكروها أو كان حراما فلا يبر له بيمينه، وإن على ذلك الإنسان أن يفعل الكفارة. أما إذا أراد بهذا الكلام التشفع مثلا، أو أراد الواسطة بينه وبينه، عند ذلك فلا يقع يمينا. أما المسألة الثانية: أسألك بوجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد السائل بوجه الله تبارك وتعالى، ويقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وكان يقول من سأل بالله تعالى فأعطوه. ويندب ألا يفعل هذا الإنسان هذا الفعل، ألا يسأل بالله سبحانه وتعالى. ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن، وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا. ولو قال إن فعلت ذلك فقال والعياذ بالله أنا يهودي أو أنا نصراني، فهو كما قال. يعني هو يريد أن يخرج كما يعني كما ذكر، هو يهودي هو نصراني، إن فعل هذا الفعل عند ذلك فقد خرج من الإسلام. نعم، لذلك يعني فإنه يعني يكون بريئا من هذا الإسلام، أو بريئا من رسوله، أو بريئا من القرآن، أو بريئا من الكعبة، أو بريئا من هذا الدين، عند ذلك فكل هذا بلا لا يعتبر يمينا، ولكنه والعياذ بالله تبارك وتعالى يعتبر ردة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد. يعني ليس كلمة يهودي، لا، عدنا إلى مسألة اليمين، وهو أن الناس يقولون كثيرا والله لتفعلن كذا، والله لتأكلن، والله لما تدخل عنا على البيت، والله أنا مشتاق إليك، ويعني كل هذه الكلمات بين الكلمة والكلمة يدخلون كلمة والله والله والله. هذه الكلمات تسمى لغو في اليمين، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما ليس معنى عقدتم الأيمان مثل ما بيقول الناس والله بكسر الهاء، لا، إن كان بكسر الهاء بدون بكسر بدون كسرها كيف ما يكون فهذا يمين. يعني إذا كان المقصد اليمين فإن اليمين ينعقد، ولكن إذا كان هذا يعني يجري لغوا على اللسان عند ذلك. تقول السيدة عائشة قول الرجل لا والله بلا والله، يعني هذا ما رواه الإمام البخاري على طبعا ما تقوله السيدة عائشة في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله في اللغو في أي باللغو في أيمانكم. قال وتصح على ماض ومستقبل، يعني تسأل إنسان هل فعلت هذا الفعل على الفعل الماضي. أحيانا تتهم واحد مثلا كسر لك زجاج سيارة لنفترض، فقال والله ما فعلت، لأن الكسر تم وانتهى، فقال والله ما فعلت، أي على الماضي. وأحيانا مثلا تقول له وأتمنته على سر من الأسرار فقال والله لن أبوح بهذا السر، هذا للمستقبل. فتصح على الماضي وتصح على المستقبل كيفما كانت. نعم، فوالله سبحانه وتعالى ذكر الماضي على المنافقين فقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قالوا، فقال يحلفون بالله ما قالوا، هذا على الماضي. نعم، أما على المستقبل فهذا ما حلف النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الرؤيا فقال والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، فهذا دليل على المستقبل. قال وهي مكروهة، الأصل في اليمين ألا نستعمل لفظ الله سبحانه وتعالى في كل طالع ونازل، هذا الأصل ممنوع. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نعم، معنى ذلك لا تكثروا أن تحلفوا بالله سبحانه وتعالى، فقد يعجز الإنسان عن الوفاء. ولذلك سمعنا عن بعض الناس الصالحين وبدأ بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، والصالحون طبعا ربما من الصحابة أيضا قبله، فقال والله ما حلفت صادقا ولا كاذبا، لا صادقا ولا كاذبا، إذن هو ابتعد. طبعا أحيانا اليمين من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، حدث هذا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى، عن اختلف سيدنا عمر مع شخص على أرض، وتعلمون أن القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكانت الأرض من الممكن تتوقف بعد ذلك في القضاء على يمين، واليمين قد وجهت إلى سيدنا عمر وهو يملك الأرض، فحلف بالله أن الأرض له وأنه يعني قد وصلت إليه بطريق كذا وكذا، ولم يستطع الآخر لا أن يحلف ولا أن يأتي ببينة، طبعا هو كان المدعي فالبينة على المدعي، وأنكر سيدنا عمر أن الأرض له. عند ذلك حكم القاضي لسيدنا عمر في الأرض، ثم بعد أن انتهى القاضي من الحكم بذلك توجه سيدنا عمر إلى خصمه وقال وهبتك هذه الأرض، لما حلفت؟ ليبين سيدنا عمر أن الإنسان إذا كان صادقا وكان مطمئنا فإنه يجوز له أن يحلف بالله عز وجل ليحق الحق ويبطل الباطل، وإنما أعطى هذه الأرض بعد أن قضى القاضي بها واطمأنت نفسه إن أنها له تماما، يعني هو مطمئن في النفس سابقا، وزاد الأمر بقضاء القاضي وانتصف الناس عند القاضي، قال له وهبتك. سيدنا علي دعي إلى يمين فأبى أن يحلف هذه اليمين، فقال أخشى أن تزل قدمي، يعني الآن الإنسان تحت قضاء الله وقدره، فيخرج أحيانا فيقع على الأرض تزل القدم تنكسر تنكسر يده يصاب بشيء، يقول الناس هذا من جراء اليمين، فأبى أن يحلف هذا اليمين. إذن الصحابة ذكروا هذا وذكروا هذا، على كل حال لا يمنعهم أن يحلفوا يمينا بالله تبارك وتعالى من أجل إحقاق حق أو إبطال باطل. لكن الإنسان الذي لا يحلف حتى على الحق فإنه يضيع حقه، يعني ويعلم أن يمين الله عز وجل أغلى عليه من هذا الحق، فالله سبحانه وتعالى يتكفل به ويرزقه ويبدله خيرا من ذلك تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحلف. كثير من الناس اليوم يكون في معصية من المعاصي، يشرب الخمر، يشرب الدخان، بعد ذلك يحلف بالله يمينا معظما على أنه لن يقرب من هذا، بعد ذلك يقول فعل هذا. وهذه المشكلة أكثر ما تحدث اليوم والعياذ بالله في مسألة الطلاق. يأتينا بعض الناس والله حلف يمينا بالطلاق، طيب ما ذنب زوجتك أن تحلف يمينا إن تدخن أو لا تدخن؟ مشكلة أن تعلق شخصا آخر بك، هذه مسألة تتعلق بك، تفعل حراما تفعل حلالا هذه المسألة تتعلق به، ما علاقة زوجتك حتى تحلف بالطلاق؟ هذه مشكلة يعني. فعند ذلك يقع، فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام، يعني قال والله لا أصلي أو سأشرب الخمر مثلا، عصى هذا اليمين في يقع عقل ويصبح عاصيا، ويلزمه أن يحلف بيمينه، أن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل ذلك. أنا حلفت يمين أن أشرب الخمر، لا تشرب وتكفر عن يمينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمم من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليكفر، قال له امشي عند أخوك وحالف يمين أنا ما أدخل إلى دار أخي، لا أخي ادخل إلى دار أخو، والله رخص لك أن تحنف بهذا اليمين، وعليك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم كما سيأتي معنا، وهذا أولى بكثير. قال عصى ولزمه الحنف وكفارة. قال أو ترك مندوب، حلف أنه قال والله العظيم لن أصلي الضحى بعد ذلك. طلع واحد مثلا عنا مثلا آذن جامع جاهل، أخي بدنا نسكر كذا، قال والله ما عاد صلي الضحى، حلف مثلا، فقال والله لن أصلي الضحى بعد اليوم. عند ذلك ماذا نقول؟ الضحى سنة، ماذا يقابلها؟ هنالك واجب، وجب عليه أن يكفر وأن يحنث باليمين. هنا فعل سنة، سنة له أن يحنث بيمينه وأن يكفر عن هذا اليمين. قال أو فعل مكروه، يعني حلف على فعل مكروه، عند ذلك ماذا نقول له؟ قال مثلا سيفعل أمرا، هذا الأمر هو عدم صلة الرحم مثلا، هذا ما فعله سيدنا الصديق رضي الله عنه، كان ينفق على ابن خالة له يسمى مصطح بن أثاث رضي الله عنه، وهذا مصطح عندما سمع بخبر حادثة الإفك ما كان منه إلا أن يتكلم بالإفك حول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فحلف يمينا بالله أن لا ينفق عليه بعد اليوم، والخالق سيقطع عنه هذه النفقة. فماذا أنزل الله عز وجل؟ قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر، فكفر عن يمينه، ثم دفع كل ما قطعه عن مصطح بن أثاثة، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه وأقيم عليه حد القذف، هو وبعض الصحابة الذين تكلموا بذلك. أو ترك مباح أو فعله، فالأفضل ترك الحنف، يعني فعل مباح مثلا حلف أنه ما عاد يأكل بردان، لا تأكل بردان، يعني سواء هذا الأمر حنث أو لم تحنث. وقيل الحنث لأن حتى لا يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى له. وله تقديم كفارة. المشكلة الآن هل يكفر أولا أم يفعل الحنث أولا؟ يعني حلف أن لا يزور أخوه، يزور أخوه أولا بعد ذلك يقول وجب علي اليمين، أم يكفر عن اليمين قبل أن يذهب؟ كل أنواع الكفارات تجوز ما عدا الصيام قبل الفعل، أما الصيام فله أن يؤخره إذا حنث ولم يكن معه مال وعليه أن يصوم ثلاثة أيام فليفعل وليحنث باليمين وليصوم بعد ذلك ثلاثة أيام، وله تقديم كفارة أيا كانت هذه الكفارة، عند ذلك له أن يفعل ذلك. نعم، عتق، إطعام، كسوة، أيا كان يقدمها. قال بغير صوم على حنث جائز. قيل وحرام، قلت هذا أصح والله أعلم، يعني كيفما كان الحنث. وكفارة ظهار على العود، هذا استطرد الشيخ في مسألة الكفارات، ما العلاقة هذه باليمين؟ يعني إنسان حلف يمينا على زوجته فقال يعني قال زوجته عليه كظهر أمه، عند ذلك ولم يتبع ذلك بطلاق فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال من قبل أن يتماسا، معنى ذلك يقدم أيضا كفارة الظهار على الفعل. وقتل على موت، إنسان قتل قتيلا سواء قتله خطأ أو قتله عمدا، لكن في العمد تحقق الموت، يعني سيأتي الحاكم وحكم عليه بالقصاص، فسأل الحاكم فقال علي كفارة شهرين متتابعين، اجعلني عندك في السجن أصوم شهرين متتابعين ثم قم بعملية القتل، يسن أن يفعل ذلك. ومنذور مالي، قال إن فعلت كذا وأراد أن يفعل هذا الفعل فلله علي كذا وكذا، عند ذلك يسن أن يقدم المنذور المالي، يعني إن شفى الله مريضي لأدفعن 1000 ليرة سورية، أحب يدفع 1000 ليرة سورية مقدما ليبرئ ذمته، يصح ذلك؟ يصح. ثم قال فصل يتخير في كفارة اليمين بين عتق وإطعام. الحمد لله رب